معنى أنه إذا قتل يحسن القتل. جعلنا لوليه سلطان، جعلنا لوليه سلطة على هذا الجانب فلا يستطيع قتل، يعني لا يعذب الذي يريد قتله ويقتص منه، وإنما يقتله بقتلة حسنة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسن الذبحة وإذا قتلتم فأحسن قتله. وليحد أحدكم شفرته وليرح الذي حده. فإذا أراد الإنسان أن يمارس القصاص بنفسه بمعنى أنه هو الذي يتولى تنفيذ القصاص بعدما يحكم له الحاكم، مثلا إنسان قتل له قريب فحكم القاضي بالقصاص، فلولي الجناية أن ينفذ القصاص بنفسه، فيأخذ السيف مثلا أو يأخذ البندقية أو المسدس ويقتل الجاني، لكن ليس له الحق في الإصرار، بمعنى أنه لا يعذبه، مثلا يقطع يديه أو رجليه أولا أو يبدأ يضربه من يمين وشمال ونحو ذلك، وإنما عليه أن يجهز عليه بالقتل بقطع رأسه، لأن هذا أسرع في إزهاق روحه وأريح له. قالوا انه كان منصور يعني مؤيد من قبل الحاكم لانه صاحب حق. هذا يقول: اعمل في مجال التدريس ويقوم زملائي بالقيد وتحريض الطلبة علي احيانا في فساد العمل، ماذا افعل نحوهم؟ لا يا أخي، ما يصح هذا الكلام. المدرس الناجح مو شخصيته، يستطيع أن يضبط الفصل ولا يجعل فرصة لأحد أن يشوش عنده أو يضايقه من الطلبة ونحوه. وإذا كان هناك أمور بينك وبين زملائك فيها خلاف، فينبغي أن تحلها وتبين لهم ما أنت عليه من قصد حسن إذا كانوا لم يفهموا قصدك، وحاول حل المشكلات بالتي أحسن. ولا ينبغي للإنسان أن يكون بينه وبين زملائه شحناء، وينبغي أن تكون العملية التعليمية كلها مبنية على المودة وعلى النصح وعلى الإخلاق. وإذا كان هناك أحد يؤذي وهو سيء ويريد الفساد والإفساد، فيطعمه الجهة البصرية وهم يتولون عقابه وتأديبه، إن كان زميلا أو غيره. يقول: إذا نزعت الخف للغسل فهل تنتهي المدة؟ نقول: نعم، إذا نزعته انتهت المدة وانتقض وضوءك، حينئذ بعدما تغسل رجليك وتلبس الخف تبدأ مدة جديدة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.